بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فكنا وقفنا في كتاب التحقيق والإيضاح عند النصيحة من المؤلف رحمه الله في وجوب الأمر بالمعروف على الحجاج وغيره، وتكلم الشيخ رحمه الله في التحذير من تضييع الصلاة ومن كثير من الذنوب والمعاصي، وأخطر ذلك الشرك، ونصح المؤلف رحمه الله من حج وهو متلبس بالشرك الأكبر وهو دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم إلى آخره، نصحه أن يعيد الحج، وذلك في قوله يستأنف حجة جديدة بعد التوبة منه، أي من الشرك. قال: لأن الشرك الأكبر يحبط الأعمال كلها، كما قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وأيضا الآية الكريمة الأخرى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وأيضا قوله عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، نسأل الله العافية. نعم. ثم قال رحمه الله: من أنواع الشرك الأصغر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا والمستمعين والحاضرين. قال الشيخ رحمه الله: من أنواع الشرك الأصغر الحلف بغير الله، الحلف بالنبي والكعبة والأمانة ونحن ذلك، ومن ذلك الرياء والسمعة وقول ما شاء الله وشئت ورضى الله عنك وهذا من الله ومنك وأشباه ذلك. هذه أنواع من الشرك الأصغر، والضابط في الشرك الأصغر هو كل قول أو عمل يفضي إلى الشرك الأكبر. فالشرك الأصغر هو وسيلة، هو وسيلة، هي أقوال وأفعال أيضا تكون كالوسيلة إلى الشرك الأكبر. وقد جاء في النصوص أنواع من هذا الشرك كثيرة، منها الحلف بغير الله. الحلف بغير الله من الشرك الأصغر، الحلف بالأمانة، الحلف بالكعبة، الحلف بالنبي، كل نوع من التعظيم لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، فهو وسيلة. الرياء والسمعة: ما شاء الله وشئت، لأنه جعل مشيئة العبد بمنزلة مشيئة الرب، وهذا نوع من الشرك، ولكنه لا يخرج من الملة فيبقى من الشرك الأصغر. فالشرك الأصغر هي الوسائل والذرائع إلى الشرك الأكبر، ولكن الفرق بينها وبين الشرك الأكبر أن الشرك الأكبر يخرج من الملة، يخرج من الملة والعياذ بالله، وأما الشرك الأصغر ليس كذلك، هو من كبائر الذنوب، لا يخرج من الملة ولكنه من كبائر الذنوب. وهل يغفر في الآخرة؟ هذه فيها خلاف، وكنا بينا ذلك في شرح كتاب التوحيد. نعم. قال: فيجب الحذر من هذه المنكرات الشركية، فيجب الحذر من هذه المنكرات الشركية والتواصي بتركها، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وفي الصحيح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا: من حلف من أمانة فليس منا. أخرجه أبو داود. كما لو قال: بذمتي، بأمانتي، بشرفي، هذا كله من باب الحلف بالأمانة، بشرفي، بأمانتي، بذمتي، هذا كله لا يجوز. بحياة أولادي، برأس أبي، هذا كله من الحلف بغير الله، وداخل في هذا ومن باب الحلف بغير الله عز وجل، وهنا نوع الحلف بالأمانة، وكذلك الحلف بالشرف أيضا من هذا الباب، وهذا من كبائر الذنوب بأن الوعيد عليه شديد. قال فليس منا. فهذا وعيد شديد لا شك، يعني أن ينفى هذا الحالف، أن ينفى أن يكون من المسلمين، هذا شيء شديد، نسأل الله العافية. أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح. نعم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا: أخوه ما أخاف عليكم من الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: لا يعلم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. الرياء تارة يكون من الشرك الأكبر، كما لو عمل العمل، عمل العبادة ليس طاعة لله عز وجل، لا يبتغي بذلك الثواب ولا يتقي بذلك العقاب، وإنما عمل هذا العمل من أجل الناس، صلى أو حج أو اعتمر أو تصدق أو جاهد من أجل الناس، كما لو جاهد مثلا كما في الحديث ليرى مكانه، أو حمية ما قاتل لتكون كلمة الله العليا، فهذا حابط عمله وليس له حسنة وليس له نصيب. وهو لو صلى مثلا ليس لله وإنما صلى للناس فإنه لا يكون بذلك مسلما، هذا الرياء يخرج من الملة والعياذ بالله، كما يفعل بعض المنافقين. وهؤلاء الذين يصلون خوفا من الناس مثلا أحيانا ربما صلى من غير وضوء، وهذا أمر شديد وعظيم والعياذ بالله، يعني ليس في قلبه إيمان، ليس في قلبه خوف من الله عز وجل، وإنما يعمل هذه الأعمال من أجل الناس، فهذا مخرج من الملة، كبعض الزعماء وبعض الرؤساء وبعض المسؤولين مثلا في بعض البلاد الإسلامية لا يصلون ولا يعرفون الدين ولا يعرفون الصلاة، وإنما فقط في العيد يحضر أمام شاشة التلفاز، لأن الصلاة تنقل في التلفاز الحكومي، فيأتي الرئيس يصلي العيد وهو لا يعرف الصلاة، وإنما صلى هنا من أجل الجماهير، فهذا هو الرياء الذي يخرج من الملة والعياذ بالله. أما الرياء الذي هو من الشرك الأصغر ولا يخرج من الملة، فالعمل يكون لله ولكن يدخله التحسين والتزيين من أجل رؤية الناس له ومن أجل ثناء الناس عليه، وإلا هو لله، يعني صلى لله وجاهد لله وطلب العلم لله، ولكن لما رأى الناس ينظرون إليه حسن وزين، فهذا هو، هذا يحبط العمل أيضا ولكنه لا يخرج من الإسلام، يبقى الرجل مسلما لكنه أساء جدا وقصر جدا في هذه المراءة، وهذا يعني حقيقة يبتلى به كثير من الناس، وليس فقط في العبادة، في العبادة يعني وفي غيرها من وسائلها ومن الأمور التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقل من ينجو من ذلك، حتى في طلب العلم، حتى في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله، يعني كثير من الناس يريد المنزلة عند الخلق، يريد الحظوة عند الناس، يريد المكانة حتى يقال الشيخ وفضيلة الشيخ والعلامة فلان، وحتى إذا حضر يوسع له في المجلس ويقال يا فضيلة الشيخ، يعني كثير من الناس مع الأسف لا يكون القصد نقيا وخالصا وصافيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونسأل الله عز وجل أن يعافينا من ذلك، وإلا فنحن ضعف، والله ضعف ومساكين، يعني إذ لم يرحمنا الله سبحانه وتعالى وينزل علينا عافية من عنده ورحمة من عنده، وإلا فنحن مساكين، والله ضعاف ونفوسنا ضعيفة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فنسأل الله عز وجل أن يعافينا وأن يخلصنا من هذه الأدواء، وأن يجعلنا من أهل الصدق والإخلاص الذين يبتغون بأعمالهم وجه الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا أخوكم أخاف عليكم الشرك الأصغر فصل عنه فقال إياه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وأخرج النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. وهذه الأحاديث تدل على حماية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جناب التوحيد وتحذيره أمته من الشرك الأكبر والأصغر وحرصه على سلامة إيمانهم ونجاتهم من عذاب ذلك وأسباب غضبه. فجزاه الله عن ذلك أفضل الجزاء وقد أبلغ وأنذر ونصح لله ولعباده صلى الله عليه وسلم صلواته وسلاما دائمين إلى يوم الدين. هذا إذا كان إنكاره عليه الصلاة والسلام بمن قال له ما شاء الله وشئت فغضب وقال أجعلتني لله ندا. وماذا قال الرجل؟ بس قرن المشيئة، يعني ما شاء الله وشئت، قرن المشيئة بواو العطف التي تقتضي المقارنة والمساواة والمشاركة فقط. شرك أصغر، هذا شرك الألفاظ. فكيف بذلك الذي يقول مدد مدد يا سيدي فلان، حاجة، يقول للميت حاجة لله يا سيدي فلان، أغثني اشفي مريضي رد غائبي، ويدعو من؟ الميت. إذا كان ما شاء الله وشئت أنكرها النبي وغضب لأجلها، فكيف بهذا، بهذا الشرك الأكبر. والقبوريون يلبسون على الناس، يقولون إن هذه الأضرحة ما عندها شرك، ما فيها شرك، ويلبسون على الخلق ويقولون إن الذي يمارس عند هذه الأضرحة ليس شركا وليس عبارة لغير الله عز وجل. يعني إذا كان النذر والذبح والدعاء ليس عبادة، إذن ما هي العبادة؟ يا سبحان الله، هذا مغالطة وقلب الحقائق وتزوير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله عز وجل قال عن اليهود ولا تلبسوا الحق بالباطل. إذن اليهود عندهم هذه الصفة وهي عند هؤلاء المشايخ. اليهود يلبسون الحق بالباطل، يلبسون الشرك بالتوحيد، السنة بالبدعة، المعروف بالمنكر، يلبسون يخلطون الأمور. والحق الصراح ماذا يفعلون به؟ يكتمونه. وهكذا يفعل مشايخ الصوفية، يقولون عما يمارس عند هذه الأضرحة من شرك ودجل وتخريف ودعاء لغير الله عز وجل وذبح لغير الله عز وجل، يقولون هذا من باب التوسل بالصالحين ومحبة الصالحين وطلب الشفاعة من الصالحين. فالآن أظهر الشرك في صورة أمور مشروعة، الشفاعة والتوسل والمحبة، يعني أمور شيء منها شيء مشروع. فلبسوا ماذا؟ الحق بالباطل. وهذا الذي يفعل هو شرك لا شك، شرك صريح أكبر، مخرج من الملة، حرمه الله وأنزل الكتب وأرسل الرسل من أجل تحريمه ومحاربته. هذا الحق، هذا الحق ما يبينونه، يكتمونه، ما يبينونه للناس يكتمونه، ويأتون إلى الشرك هذا ويخلطونه ببعض الخلط، شفاعة، محبة الصالحين، توسل بالصالحين، تبرك بالصالحين. فأصبحوا كاليهود يلبسون الحق بالباطل وماذا؟ ويكتمون الحق. الله عز وجل قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتم الحق إيش؟ وأنتم تعلمون. هذه المصيبة، يعني هذه خيانة من العالم، هذه والله خيانة منه، أنه يلبس الأمور ويكتم الحق وهو يعلم ما هو الحق وما هو الباطل، ومع ذلك يتبع هواه. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال رحمه الله الواجب على أهل العلم من الحجاج والمقيمين في بلد الله الأمين ومدينة رسوله الكريم عليه الصلاة والتسليم أن يعلم الناس ما شرع الله لهم ويحذرهم مما حرم الله عليهم من أنواع الشرك والمعاصي الإشكالية ليخرج الناس بذلك من الظلمات إلى النور، وليؤدوا بذلك ما أوجب الله عليهم من البلاغ والبيان. قال الله سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. والمقصود من ذلك تحذير علماء هذه الأمة من سلوك حسبة الظالمين من أهل الكتاب لكتمان الحق إيثارا للعائلة على الآلهة. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. قد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على أن الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى ما خلقوا له من أفضل القربات وأهم الواجبات، وأنها هي سبيل وصول واتباعهم إلى يوم القيامة، كما قال الله سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أخرجه مسلم في صحيحه. وقال لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق على صحته. والطريق إلى ذلك طلب العلم. يعني الشيخ الآن بيّن شرف الدعوة وأنها منزلة عظيمة، ونحن كنا في تفسير ابن كثير رحمه الله ذكر هذا وقال: إن الله عز وجل خاطب نبيه بالعبودية في أشرف المقامات، ومنها مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه أي يدعو إليه. فالدعوة إلى الله مقام عظيم ورتبة سامية، والطريق إليها طلب العلم، التفقه في الدين. فحري بالشباب أن يعنوا بالعلم أو بالتفقه في الدين وبتعلم قراءة القرآن والتفقه فيه والأحاديث النبوية وفي التفقه فيها، وهكذا حتى يكون الإنسان مؤهلا مهيئا أن يكون داعية لله، وأن يكون معلما للناس الخير، أن يكون إماما. واجعلنا للمتقين إماما، يعني يسترشدون بك ويأخذون عنك الهدى والسنة. فهذا من فضل الله على عبده. فلا تحقرن نفسك أيها الشاب في طلب العلم وفي المضي في هذا الطريق حتى تكون من الدعاة إلى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ما في أحسن من هذا، ما في أحسن قولا من هذا، من الداعية إلى الله المصلح الصالح في نفسه وعمل صالحا قال إنني من المسلمين، وليس من التكفيرين، وليس من المخربين، من المفسدين، لا، من المسلمين، ما خرج عن المسلمين، من جماعة المسلمين. فهو داعية وصالح ومن جماعة المسلمين، من الجماعة، لم يخرج عليهم، لم يكفرهم، لم يحطمهم، لم يفجرهم، ويدعي الإصلاح. الله المستعان. نعم. قال رحمه الله: حقيق لأهل العلم والإيمان أن يضاعفوا جهودهم في الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى أسباب النجاة وتحذيرهم من أسباب الهلاك، ولا سيما في هذا العصر الذي غلبت فيه الأهواء وانتشرت فيه مبادئ الهدامة والشعارات المضللة، وقل فيه دعاة الهدى وكثر فيه دعاة للحال ولبعدها. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أي والله، الله المستعان. جزاه الله خيرا. ثم قال رحمه الله: فصل في استحباب التزود من الطاعات. هذا الفصل الأخير في الحج، وسوف ينتقل الشيخ بعد ذلك إلى أحكام الزيارة وأدابها. فلنقرأ هذا الفصل لأنه تضمن العمل الأخير في الحج وهو طواف الوداع. نعم. قال رحمه الله: استحب الحجاج ان يلازم ذكر الله وطاعته والعمل الصالح المتفق عليه بمكه ويكثر من الصلاه والطواف بالبيت، لان الحسنات بحار مضاعفه والسيئات فيه عظيمه شديده، كما استحب له الكثار من الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اللهم صل. فإذا أراد الحجاج الخروج من مكة وجب عليهم أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع ليكون آخر عهدهم بالبيت، إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. متفق على صحيح. فإذا فرغ من طلوع البيت وأراد خروجا من المسجد مضى على وجهه حتى يخرج، ولا ينبغي له أن يمشي القهقرة. القهقرة يعني أن يستقبل الكعبة ثم يمشي هكذا إلى الخلف، يمشي إلى الخلف. القهقرة هو المشي إلى الخلف، أن يستقبل بوجهه الكعبة ويمشي إلى الخلف إلى أن تتوارى عنه الكعبة. وهذا يفعلها بعض الجهلة والعوام، يقولون: ما نعطي ظهورنا إلى البيت، كيف أنا أمشي وأعطي ظهري إلى البيت؟ يظنون أن من تعظيم البيت ومن تعظيم الكعبة أنك لا تستدبرها، لا تعطيها ظهرك، يعني أن تمشي أن تفارق الكعبة وأنت مستقبلا لها وتمشي هكذا إلى الخلف. طيب، هذا في خطر على الماشي، ليس كذلك؟ لو في شخص مثلا ساجد وتعثر به، ماذا ما يحصل؟ يعني مشكلة، هذه بدعة وفيها أيضا ضرر، والشيخ نبه عليها. الحمد لله الآن تقريبا اختفت، يعني أنا ما رأيت، هل أحد منكم رأى شخصا يمشي هكذا؟ الآن خفت والحمد لله مع تنبيه العلماء. كيف؟ أي هي سبحان الله، هو في بدعة، ما هي نقص في العقل؟ أي بدعة نقص في العقل ولا لا؟ والله المستعان. أكمل. قال رحمه الله: لأن ذلك لم ينزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا على أصحابه، بل هو من البدع المنتزه، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم صل وسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فنسأل الله الثبات على دينه والسلام مما قالت، إنه جواب كريم. آمين، جزاك الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.